أحسن الله إليكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم لبس الألماس للرجال وجزاكم الله خيرا؟ الأصل هو حل الملبوسات عموما إلا ما استثني مما يحرم على الجنسين أو أحدهما، ومن ذلك الألماس وسائر الجواهر الثمينة، إلا إذا لبس على وجه فيه تشبه بالنساء فيحرم من جهة التشبه، أما إذا كان ليس فيه تشبه فلا بأس، إلا إذا كان فيه إسراف في مسألة الإسراف والخلاف في ذلك، وهل هو يعني مكروه أو مباح، هل هو مكروه أو محرم، هذا موضع خلاف بين أهل العلم، وهو الإسراف في جنس المباح. نعم.